بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام فيما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في مصباح الأصول، ولقد أطال الكلام في مصباح الأصول في هذا التنبيه من صفحة 7 من صفحة 467 إلى صفحة 494، فليس الطول من عندنا وإنما هو من عند سيدنا قدس سره الذي أطال الكلام في هذا التنبيه وفصل الصور المختلفة. وتفصيل الكلام أن في المسألة صورا: الصورة الأولى أن تكون الملاقات والعلم بها متأخرين زمانان عن العلم بالنجاسة، وهي الصورة المتعارفة في محل الباحث، كما إذا علم إما بنجاسة الماء أليف أو نجاسة الماء باء، وبعد ساعة علم بأن اليد الآن لاقت الإناء أليف، فحصل له علم جديد وهو إما نجاسة يده أو نجاسة ماء باء، فإن اليد إن لاقت أليف وكان هو النجيس فقد تنجست، وإلا فالنجاسة في باء. وهنا ذكر سيدنا قدس سره الشريف في صفحة 476 وصفحة 480 أن مناط منجزية العلم الإجمالي تعارض الأصول، ومناط تعارض الأصول أن يلزم من جريان الأصل في كلا الطرفين الترخيص في المخالفة القطعية، وأن يلزم من جريانه في أحدهما دون الآخر الترجيح بلا مرجح. فمتى ما كان في أحد الطرفين منجزون غير العلم الإجمالي، فمتى ما كان في أحد الطرفين منجزون غير العلم الإجمالي، سواء كان منجزا شرعيا أو منجزا عقليا أو منجزا وجدانيان، جرى الأصل في الطرف الآخر بلا معارض فانحل به العلم الإجمالي. ثم ذكر الأمثلة فقال: أما المنجز الشرعي فمثلا لو علم المكلف إما بنجاسة ماء ألف أو نجاسة ماء باء، وكان ماء ألف مستصحب النجاسة، أي أنه في نفسه مستصحب النجاسة قبل العلم الإجمالي، فلا محال حينئذ النجاسة تنجزت في إناء ألف بمنجز شرعي وهو استصحاب النجاسة مع غمض النظر عن العلم الإجمالي. فإذا حصل العلم الإجمالي فليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير، لأنه إن كانت النجاسة المعلومة بالإجمال في المستصحاب فقد تنجزت من الأول، وإن كانت في غيره فهي مشكوكة، إذن فبالنتيجة لا يوجد علم بتكليف فعلي على كل تقدير. فلا تجري أصالة الطهارة في ماء ألف لأنه مستصحب النجاسة، فتجري في إناء باء بلا معارض وينحل به العلم الإجمالي. وأما المنجز العقلي فكما إذا علم المكلف وهو في الليل قبل ما ينام أنه إما ترك صلاة العصر أو ترك صلاة العشاء، فحينئذ بالنسبة إلى صلاة العشاء يوجد لها منجز في رتبة سابقة على العلم الإجمالي وهي قاعدة الاشتغال، فإن المكلف إذا شك في الإتيان بالصلاة وكان الوقت باقيا فمقتضى قاعدة الاشتغال والإتيان. إذن بالنسبة لصلاة العشاء يوجد منجز عقلي وهو قاعدة الاشتغال، لأجل ذلك العلم الإجمالي بأنه إما ترك العشاء أو ترك العصر ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير، إذ لو كان المعلوم هو ترك صلاة العشاء فهو متنجز بقاعدة الاشتغال، وإن كان هو ترك صلاة العصر فهو مشكوك، فتجري قاعدة الحيلولة أو البراءة عن وجوب القضاء بالنسبة لصلاة العصر بلا معارضين وينحل به العلم الإجمالي. وأما المنجز الوجداني فكما إذا اشترك علمان في طرف واحد، هذا التنبيه السابق على هذا التنبيه الذي نحن اختلفنا فيه مع السيد قدس سره، فإنه إذا علم إجمالا إما بنجاسة الماء الأبيض أو الماء الأزرق، ثم علم إجمالا إما بنجاسة الأزراق أو نجاسة الأحمر، فالعلم الأول منجز لتعارض الأصول في طرفه، أما العلم الثاني فلا. لما؟ لأن الإناء الأزراق قد تنجز بمنجز سابق وهو العلم الإجمالي الأول، فبما أنه تنجز بمنجز وجداني سابق وهو شنو؟ وهو العلم الإجمالي الأول، فليس لدى المكلف علم بتكليف فعلي على كل تقدير، إذ على تقدير أن المعلوم بالعلم الثاني النجاسة في الإناء الأزرق فقد تنجزت بعلم سابق، وعلى تقدير أنها في الإناء الأحمر فهي مشكوكة، إذن تجري أصالة الطهارة في الإناء الأحمر بلا معارض، وينحل العلم الإجمالي الثاني. وإن كنا نحن ناقشناه في هذا المثال في التنبيه السابق. ثم يقول: فبناء على هذه القاعدة التي حررناها من أنه قد يجري الأصل في أحد الطرفين بلا معارض وينحل به العلم الإجمالي، فنقول في المقام: إذا علم إجمالا إما بنجاسة إناء ألف أو نجاسة إناء باء، ثم بعد ساعة لاقت يده شنو؟ إناء ألف، فتولد لديه علم الآن إن كان النجس ألف فقد تنجست يدي، وإلا فالنجس باء. فهنا علم إما بنجاسة يدي أو نجاسة إناء باء، فيقول بأن هذا العلم الثاني ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير. إذ على تقديري أن النجاسة المعلومة هي في باء فقد تنجزت بالعلم الإجمالي السابق، وعلى تقدير أنها في يدي فهي مشكوكة، فمقتضى ذلك هو جريان شنو؟ جريان أصالة الطهارة في يدي بلا معارض. أو فقل: إن أصالة الطهارة أو فقل إن أصالة الطهارة في يدي لا تعارضها أصالة الطهارة في باء. لما؟ لأن أصالة الطهارة في باء سقطت بالمعارضة مع أصالة الطهارة في إناء ألف في زمن سابق، والساقط لا ينهض مرة أخرى للمعارضة. فهذا الكلام هو الذي قررناه عنه سابقا واجنه ومرت المناقشة فيه، فلا نكرر ولا نعيد. زين، هذا بالنسبة للصورة الأولى. صورة ثانية: قال إذا كانت الملاقات متحدة زمانا مع النجاسة، لأن الملاقات متأخرة زمانا عن العلم بالنجاسة كما في الصورة السابقة، بل أن الملاقات متحدة زمانا مع النجاسة والطفاسة. مثلا إذا كان ثوبي في ماء، فعلا هو في ماء، وعلمت إما بنجاسة هذا الماء أو نجاسة الماء الآخر، إذن فالملاقات هنا متحدة مع العلم بالنجاسة. يعني إن كانت النجاسة في هذا الماء الذي فيه ثوبي فهو ملاق للنجس بالفعل، فالملاقات متحدة مع زمان النجاسة في هذه الصورة. إذا علمت بعد ذلك بالنجاسة إما في هذا الماء الذي فيه ثوبي أو في غيره، هل هذا العلم الإجمالي منجز أم لا؟ قال: نعم هو منجز، خلافان للشيخ الأعظم، وفاقان لصاحب الكفاية. أما أن الشيخ الأعظم قدس سره الشريف ما جاي نقول كلام جديد، إحنا هذا وين؟ ده في الرسائل وبعدين في الكفاية الجزء الدوم. ما قاعدين نجيب جديد، لا تباوع لي الشكل كأنه أنا قاعد أجيب كلام جديد. زين، الشيخ الأعظم في الرسائل أفاد بأن أصالة الطهارة في الثوب أصل طولي، أي متأخر رتبة عن أصالة الطهارة في الماء. والوجه في التأخر الرتبي أن طهارة الثوب متفرعة على طهارة الماء، فإنه إن كان الماء نجسان كان الثوب الملاقي له نجسان، وإلا فهو طاهر إن لم يتنجس بمنجس آخر. فبما أن حالة الثوب متفرعة على حالة الماء، إذن الأصل الجاري في الثوب متأخر رتبة عن الأصل الجاري في الماء. وبناء على ذلك فقد تعارضت أصالة الطهارة في هذا الماء الذي فيه ثوبي مع أصالة الطهارة في الماء الآخر في رتبة سابقة، والآن في رتبة متأخرة وهي رتبة المعلولية القائمة بالثوب، تجري أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض. لماذا؟ لأن أصالة الطهارة في الماء الآخر قد سقطت بالمعارضة في رتبة شنو؟ سابقة. هكذا أفاد الشيخ الأعظم. وقد ذكر سيدنا الخوئي قدس سره أن الحق في هذه المسألة مع صاحب الكفاية الذي ذهب إلى المنجزية، فيجب اجتناب الثوب كاجتناب الماء أين معان. لما ذكر وجهين هم نحن ذكرناهما فيما سبق، ولكن من باب التأكيد. الوجه الأول، يا شيخ إحسان، هل أن الرتب العقلية دخيلة في الأحكام الشرعية أم لا؟ فأفاد قدس سره بأن الرتب العقلية دخيلة في الأحكام العقلية لا في الأحكام الشرعية. بيان ذلك وجود العلة متقدم رتبة على وجود المعلول وإن كان متعاصرين زمانا. فبما أنه متقدم رتبة لذلك يقال لا يمكن عقلا أن يتقدم وجود المعلول على وجود العلة زمانا، ولا يمكن أن يتأخر عنه زمانان، فهذا الحكم العقلي وهو استحالة انفكاك وجود المعلول عن وجود العلة زمانان، هذا الحكم العقلي مبني على تقدم الرتبي، أي لأن وجود المعلول مترشح من وجود العلة فلا يمكن أن يتقدم أو يتأخر عنه زمانان. إذن فالرتبة أصبحت دخيلة في الحكم العقلي. وأما إذا جئنا للحكم الشرعي الخفيف اللطيف كحكم الشارع بالطهارة على شيئين أو بالنجاسة على شيئين، فإن الحكم في فعليته تابع لفعلية موضوعه زمانا. ما لنا علاقة بالرتب، أي متى ما كان موضوعه فعليا بحسب الزمان كان الحكم الشرعي فعليا، ولا علاقة لذلك بالرتب العقلية. فمثلا يا شيخ إحسان، لو كان لدينا موضوعان فعليان في زمن واحد، فإن لكل موضوع فعلي حكما فعليا، فالحكمان متعاصران زمانا لأن الموضوعين متعاصران زمانا، وإن كان بين الموضوعين اختلاف في الرتبة، فاختلاف الرتبة لا أثر له على الحكم الشرعي، فإن فعليته تابعة لفعلية الموضوع زمانا. فلو كان هناك موضوعان فعليان زمانا لكان الحكمان أيضا شنو؟ فعليين زمانا، وإن كان بينهما اختلاف في الرتبة. لأجل ذلك يقول سيدنا قدس سره، عندنا إناء مشكوك الطهارة، وعندنا ثوب ملاق له مشكوك الطهارة، فكون الماء آلف مشكوك الطهارة موضوع فعلي لحكم الشارع بأصالة الطهارة، وكون الثوب الملاقي له مشكوك الطهارة فهو موضوع فعلي لحكم الشارع بأصالة الطهارة. فبما أن الموضوعان متعاصرين زمانا، إذن الطهارتان المحكومتان شرعا أيضا شنو؟ متعاصران زمانا، وإن كان بين الطهارتين اختلاف في الرتبة، فإن اختلاف الرتبة لا أثر له على الأحكام العقلية، إذ لم يقم في الأحكام الشرعية، إذ لم يقم دليل على اعتبار الرتب في الأحكام الشرعية، بل مقتضى إطلاق الأدلة هو عدم دخلها. فالشارع يقول بأن الملاقى والملاقي طاهران فعلا وإن كان بين الطهارتين اختلاف في الرتبة. إذن فلا معنى لهذه الحكاية من أن أصالة الطهارة في الملاقي متأخرة رتبة عن أصالة الطهارة في الماء الملاقى، فإنها وإن تأخرت رتبة إلا أن هذا لا دخل له في الحكم الشرعي، بل هما متعاصران زمانا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في مناقشته للشيخ الأعظم، قال سلمنا جدلان ودجلان أن الطولية معتبرة والرتب معتبرة، سلمنا، لكن طهارة الملاقي وإن كانت متأخرة رتبة عن طهارة الملاقى لكنها ليست متأخرة رتبة عن الطرف الثاني للعلم الإجمالي وهو الماء الثاني الماء الآخر. لما؟ لما قرر في الفلسفة، واحد كان من خطبانا يقول عندي فلسفة، فإن المتأخر رتبة عن المساوي ليس متأخرا رتبة عن مساويه. مثلا وجود المعلول متأخر رتبة عن وجود العلة، لكن هل هو متأخر رتبة عن عدم العلة؟ مع أن وجود العلة وعدمها في رتبة واحدة. مع أن وجود العلة وعدمها متساويان في الرتبة، لكن المتأخر رتبة عن الوجود ليس متأخرا رتبة عن العدم، فوجود المعلول متأخر رتبة عن وجود العلة، لكن هذا لا يعني أنه متأخر رتبة عن عدم العلة، وإن كان وجود العلة وعدمها متساويين رتبة. والسر في ذلك ما ذكر في الفلسفة من أن التقدم والتأخر الرتبي يحتاج إلى ملاك يقتضيه، والملاك موجود بين وين؟ وجود العلة ووجود المعلول، وهو الترشح، حيث إن الترشح هو الذي اقتضى تأخر الرتبي، فصار المعلول متأخرا رتبة عن وجود العلة، وهذا الملاك وهو الترشح ليس موجودا بين عدم العلة وعدم المعلول، أو بين عدم العلة ووجود المعلول، فلا يكون وجود المعلول متأخرا رتبة عن عدم العلة. ونفس الكلام نقول به في المقام. إن الطهارة الشرعية الظاهرية في الملاقي متأخرة رتبة عن الطهارة الظاهرية في الماء الملاقى، والماء الملاقى مساو بحسب الرتبة لعدله وهو الماء الآخر، إلا أن هذا لا يقتضي أن تكون الطهارة الظاهرية في الماء الملاقي في الثوب الملاقي متأخرة رتبة شنو؟ عن الطهارة الظاهرية في الماء الآخر، لأن ملاك التأخر الرتبي ليس موجودا بينهما. فمقتضى ذلك أن أصالة الطهارة في وين؟ في الماء الآخر، معارضة لأصلين في الطرف الثاني، وهما أصالة الطهارة في الملاقى وأصالة الطهارة في الملاقي، لأن لدينا علما إجماليا إما بنجاسة ماء باء أو نجاسة ألف وملاقيه معا، فأصالة الطهارة في ماء باء معارضة لأصلين في طرف ألف، فلا يتم ما ذكره الشيخ الأعظم من شنو؟ من عدم المنجزية. وما أفاده قدس سره الشريف متين وجيه في مناقشة الشيخ الأعظم، وأن مقتضى الإطلاق هو شنو؟ إطلاق الأدلة تعارضها في هذا الفرض، فيكون العلمان منجزين، يعني العلم الإجمالي بنجاسة ماء ألف أو باء، والعلم الإجمالي بنجاسة الثوب أو باء، لأن زمان الملاقات وزمان النجاسة المعلومة إجمالا شنو؟ متحدون. أحسن، متحدون. وأما الصورة الثالثة وهو ما إذا كان الزمان مختلفان، أي أن زمان الملاقات متأخر عن زمان النجاسة وإن كان العلمان متعاصرين، فيأتي الكلام فيها إن شاء الله.